إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو لحن لا يعرف الذبول، ابن لتراث طويل للطرب المعتق، يتميل على السلم الموسيقي برشاقة لاعب جمباز، ويعبر حواجز العرب بقوة عداء. هو صوت لا يخرج عن الوقار والأرستقراطية. في طنطا تعلم مبكرا أبجدية الوصل، وفتح طاقة الوجد الإلهي ونهل منها مداح في رداء مطرب ومغن في ثوب عاشق. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان الكبير محمد ثروت. مصر الأرض السمراء، مين ما يحبش مصر؟ مصر النيل والقمرة، مين ما يحبش مصر؟ مصر الناس الأمراء، مصر الناس الأمراء، الحكايات مع صوت أرجوبي. مصر الشمس الدافية، مين ما يحبش مصر؟ مصر النسمة الصافية، مين ما يحبش مصر؟ مصر تاريخ جغرافيا، شوف يا دنيا وانت مين مين ما يحبش مصر. الفنان الكبير والقدير دائما ابدا الاستاذ محمد ثروت، برحب بحضرتك وكل سنه بحضرتك بخير. اهلا بيكي، وكل سنه ومصر كلها طيبه والدنيا كلها طيبه. كل سنه واكتوبر يهل علينا واحنا في حالة فخر واعتزاز، وندعو لشهدائه بالغفران والمكانة التي وعد بها الله سبحانه وتعالى الشهيد، وندعو المصريين للاحتفال دائما بنصر غير مجرى الحياة وحول استراتيجيات كثيرة في المنطقة. ما إن تأتي المناسبات الوطنية والتاريخية إلا ويأتي معها صوت الانتماء لهذا البلد، الفنان محمد ثروت. هكذا استطعت وبجدارة أن تتربى على عرش الأغنية الوطنية، وبإحساس انتماء تربى عليه أجيال حتى هذه اللحظة. على ذكر هذا النصر العظيم والذي نحن بصدد الاحتفال بالذكرى 45 به في هذا العام، نصر أكتوبر، أين كان الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد ثروت وقت هذا العبور العظيم، وكيف كان شعوره في ذلك الوقت؟ وقتها كنت في بلدي طنطا، والحقيقة فوجئنا كلنا بالبيان العسكري اللي هزنا وغير حاجات كتير جدا جدا في لحظات في مخيلتنا وفي أنفسنا وفي صدورنا. يعني أنا ليه كان ليا قرايب في الجيش من سنة 67، ما خرجوش غير 74. فكنت كل ما أشوفهم أحس أنهم مصممين فعلا إما النصر أو الشهادة، لأن ما لهاش حل تالت. يعني هنعمل إيه؟ بفتكر زمان لما كانوا يطلبوا مننا نلزق باللزق وندهن بالأزرق ونحط شكاية الرمل قدام بوابات البيوت، وساعات كانوا يبنوها بالطوب الأحمر علشان حالات الحرائق أو يعني ما يحدث من تفجيرات. الحقيقة في فترة 6 أكتوبر 73 الناس كلها بعقل جمعي اتحولت لإنسان واحد خلف القوات المسلحة. يعني ما حدش استغل الأزمة، لأن زمان كان يقولك ده غني حرب. الحرب دي بالذات لحد استغل فيها أزمة، ولا حد خرج فيها عن شعوره بالحب لبلده، ولا حتى الإنسان المنحرف مارس الانحراف. يعني الحرامي باللغة الدرجة ما سرقش. فلو مسكنا هذا الوقت، لا الوقت ده يعني في روح اللي سموها روح أكتوبر. إيه روح أكتوبر دي؟ إنه المصري قرر بعد كبوة وبعد هزيمة إنه لأ. وبعدين التحية هنا وجبة للرئيس أنور السادات ولكل رجال القوات المسلحة. لكن إحنا كان عندنا وما زال عدو تقليدي اللي هو إسرائيل، لكن استطاع أولا إنه ما يخليش هذا العدو تقليدي. لا، إحنا النهاردة هجمنا وفتحنا ثغرات وكبدنا العدو خسائر فادحة ودمرنا النقط الحصينة وعبرنا. وبعد شوية الرئيس السادات حول هذا النصر إلى سلام. لما تسألي نفسك كيف أتت هذه الفكرة لذهن الرئيس أنور السادات وكيف قبلها الإسرائيليين، وبالتالي هذا الزعيم استطاع أنه يجمع ما بين الحرب والسلام. وإلى الآن هذا الموضوع لم يستطع أحد أن يعيده مرة أخرى. خلاص، يعني هي مرة واحدة. ولما تيجي تسألي برضو طب هم قبلوا ليه، الرئيس السيسي وضح قال إيه. قالك هم ما كانوش متخيلين النصر ده الذي أتى بخسائر في الأرواح والمعدات، وهم المسألة دي عندهم قاسية جدا وقاتلة جدا. بني آدم عندهم حكاية تانية، فعندهم قتلى وجرحى وأسرى. وبالتالي لما عرض السلام مقابل الأرض أو الأرض مقابل السلام قبلوا. أعلم تماما مدى ثقافة وحب وانتماء وبالتالي فكر الفنان الذي أجلس أمامه الآن. وكما نعلم أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان فنان الثورة، فدعنا أيضا نصف الفنان محمد ثروت، وهذه حقيقة بأنه فنان الانتصارات والمناسبات الوطنية. بدأت أنا بعتبرها بأنها أغنية أجيال وليس جيل، مصريتنا ووطنيتنا. زرعت حب وانتماء وإخلاص في أجيال وليس فقط في جيل واحد. رائعة الرائعين عبد الوهاب محمد ومحمد عبد الوهاب، وهذا الصوت الذي كان بارع للغاية في توصيل هذه الرسالة بهذه الروح التي اجتمع على أساسها هذين العملاقين. شوفي أقول لحضرتك على حاجة، أنا كان الاختبار الأول بالنسبة لي من الأستاذ عبد الوهاب في 45 ثانية في الأرض الطيبة، لما طلعت قلت بشراكي يا أرض بلدنا المواكب حواليكي سمعوكي وقالولك جينا نبني ونزرع فيكي، والشعب اللي مبارح جاب النصر في أعظم صورة بالعلم وبالحب هو جالك بالخطوة المنصورة. هذا المقطع هو الامتحان، وأنا كنت هشوف الأستاذ عبد الوهاب فين. هذا المقطع هو بداية قناعة الأستاذ بصوت هذا الفتى اللي لحن له الفنان محمد سلطان غنيوتين، وحلمي بكر غنيوة، وخالد الأمير غنيوة، وبقى باسم محمد ثروت. فالأستاذ حسين السيد قال لي هو مبسوط من صوتك. قلت له أستاذ حسين يعني يعرفني منين عشان ينبسط؟ قال لي أنا بقول لك وحيشوفك. فلما تم الاختيار احنا غنيناها مرتين، مرة قدام الرئيس أنور السادات، وبعدين عدل بعض الأصوات اللي كانت مشتركة، كان في إجلال منيلاوي، كان في حد تاني مش متذكر اسمه، ودول مشيوا. الجدد كان محمد الحلو، توفيق فريد، محمد ثروت، إيمان الطوخي، زينب يونس، سوزان عطي. وكانت المنافسة شديدة جدا. بعدها على طول ابتدت اللقاءات بيني وبين أستاذ عبد الوهاب، وفي مرة قال لي تعالي لي بسرعة، فلقيته محتضن العود وبيقول لي اسمع كده، مصريتنا وطنيتنا حماها الله. قلت له حلو قوي يا أستاذ. قال لي تغنيها. قلت له بجد؟ قال لي أنا اخترتك عشان تغنيها. يا خبر أبيض، أنا غنوة لوحدي. والمفاجأة المذهلة أنه الأستاذ عبد الوهاب تعود كما تعودنا معه على المقدمة الموسيقية المعقولة، مش هقول الطويلة دي ما فيهاش، يعني هم 4 موازير ومعظمهم بيس جيتار. ايه ده؟ ايه الاب تو ديت قوي ده؟ ايه الحداثة الجامدة قوي دي؟ وبدأها بهذا الصوت. ومصريتنا كانت مصريتنا. الكلام ده يا ربي كان سنة 85 اعتقد، 84 85. كنت أنا عامل قبل مصريتنا بلدي أنا وهاني شاكر، كلمات الأبنودي ولحن جمال سلامة، كسرت الدنيا. فكان ده برضو يعني اختبار جماهيري للأستاذ عن محمد ثروت، لأن بلدي وقتها لدرجة أن أنا 17 ريت، يعني ما حدش كان بيطبع شرايط وطني. جت مصريتنا وطنيتنا حماها الله. أنا أقدر أقولك أنه في طلبة دخلوا الكلية الحربية هم لوقات دلوقتي بسبب هذه الأغنية وبسبب لبس الكلية الحربية اللي أتى بالصدفة، والناس كانت فاهمة إن كان مترتب له. لا ده أنا لبست الجاكت بس وحطيت الكاب، وحتى كان شعر كبير، ورمسيس عمل نكت إنه مفيش طالب كلية حربية شعره كتير في الكاب وحاجات كده. إنما إحنا طول عمرنا وإحنا عيال صغيرة تسأل العيل الصغير كده أنت تحب تطلع إيه؟ يقولك أطلع ضابط. فأنا حسيت إن ده دوري، زي ما عبد الحليم حافظ أثر فيا وخلاني أحمل نبرة ونيرف من أول على رأس بستان الاشتراكية، يا أهلا بالمعارك حكاية شعب، خلي السلاح صاحي أحلف بسماها، ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس، يعني كل الكلام ده أنا ما عرفوش وما شفتوش، بس هي الإذاعة هي اللي خلتني متصل بأساتذتي، باخد الدرس بتعلم أغني كده إزاي، أقول النيرف ده إزاي، أحمس إزاي. مش أغنية وطنية، كلام وطني، ما في أغاني وطنية كتير عدت عليه، إنما الأغنية اللي تسيب في نفسك أثر، اللي تخليك حاسة بالعزة والفخار بأرضك، اللي تحفز الجندي، اللي تسخن الشعب لحماية مقدراته، هي دي الأغنية اللي المطلوب منها. مصريتنا علينا غالية زي عينينا، مصريتنا علينا غالية زي عينينا، مصريتنا علينا غالية زي عينينا، هي اللي بتدينا شان وعز وجاه. مصريتنا غالية علينا غالية زي عينينا، هي اللي بتدينا هي شان وعز وجاه. يا رب تقوينا وفقنا في خطوينا، بارك فيها وفينا، خلي بلدنا خلي بلدنا بيها جنة جنة جنة جنة جنة جنة أرض الله. مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله، ابن حياتنا ابن بيوتنا تحت رايتنا رعاها الله الله الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله، ابن حياتنا ابن بيوتنا تحت رايتنا رعاها الله الله الله الله الله. مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، ملك الدنيا حضارة على مر الأزمان. مصريتنا منارة منارة وعزيمة جبارة، ملك الدنيا حضارة على مر الأزمان. بنوه أجدادنا حافظ لنا يا ولادنا، نبني عليه بجهودنا علشان مجد بلدنا، مجد بلدنا يالا يالا يالا يالا يالا كمان وكمان. تحملت المسؤولية وكنت على قدرها، وأعتقد أن النجاح الذي كان وما زال مصطحبا لها إلى اليوم كان أكبر دليل على أنك كنت جدير بتحمل هذه المسؤولية. بلدي وما ذكرته حضرتك عن هذه الأغنية، وأعتقد بأن هذه الصورة أصبحت خالدة في تصويرها وفي كلمتها وفي لحنها وفي الحيرة من المشاهدين أيهما أفضل تعبيرا عن وطنيته وحبه للانتماء بهذه الكلمات داخل التصوير وهذه الأغنية، الفنان هاني شاكر أم الفنان محمد ثروت. الغريبة، وهذا أعتقد أنه قلما لا يحدث، كان هناك تشابه رهيب في الشكل وفي الملامح وفي الأداء وفي الزي وفي الروح وفي جمال الصوت. ما هذا التشابه وهذه الصورة التي اقتنع؟ هقول لك، لأنه هاني وأنا بقول له من هنا من السهرة دي اللي بينا الحمد لله كل خير، فبان على الوش وبان في الأداء، الاتنين ناجحين والاتنين حلوين، عشان الاتنين مش شايلين في قلوبهم حاجة لبعض، احنا طالعين بنغني مع بعض، دي ما حصلتش بين اتنين رجالة أبدا، والاتنين ناجحين وأصوات من الأصوات القوية، ما حصلتش نهائي. عشان تقولي الاتنين مطربين غنوا مع بعض، ما حصلش. وبالتالي أغنية بلدي إلى الآن، يعني أحمد ابني هو بيخرج أعمال فنية وقال للهاني، قال احنا عايزين نصورها بشكل تاني دلوقتي لأنها موجودة في الأذهان، متغنية سنة 83 يعني عمرها 35 سنة، وهو ما لم نشعر بالضبط كده. الأبنودي كمان كاتب كلام جامد قوي، يا بلادي يا كلمة مسموعة، ريتك في قلوبنا مرفوعة، اسألي يا بلادي عن حبي، يا سكنة فعروقي وقلبي، أنا مهما أشرق وأغرب، مهما بعد أتريني بقرب، واملك فوفي من نيل واشرب، حلوة المية لو مصرية، مصر حقيقي تتحب، أنا مش بتزيد ومش متحمس زيادة عن اللازم، بس بحب بلدي، وعلى فكرة أنا بحبها من جوايا، لحد دفعني لده ولا حد دفع لي تمن ده ولا يقدر يدفع لي، لأ فضلها عليا، يعني البلد دي فضلها عليا وناسها هم اللي خلوني أنا النهاردة محمد ثروت. إن كان على القلب مالوش غيرك، إن كان على الحب مفيش غيرك، إن كان على القلب مالوش غيرك، إن كان على الحب مفيش غيرك، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، يا بلادي يا كلمة مسموعة، رأيتك في قلوبنا مرفوعة، يا بلادي يا كلمة مسموعة، رأيتك في قلوبنا مرفوعة، اسألي يا بلادي عن حبي، يا سكنة في عروقي وقلبي، اسألي يا بلادي عن حبي، يا سكنة في عروقي وقلبي، أنا مهما أشرق وأغرب، مهما بعد أتريني بقرب، أنا مهما أشرق وأغرب، مهما بعد أتريني بقرب، واملك فوفي مني لو أشرب، حلوة الميات لو مصرية، واملك فوفي مني لو أشرب، حلوة الميات لو مصرية. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، إن كان على القلب مالوش غيرك، إن كان على الحب مفيش غيرك، إن كان على القلب مالوش غيرك، إن كان على الحب مفيش غيرك، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، يا بلادي يا إبلة أحبابي كاتبين أسامينا على بابك يا بلادي يا إبلة أحبابي كاتبين أسامينا على بابك يا أحلى كلمة في كلامي أحلى ليالي وأيامي يا أحلى كلمة في كلامي أحلى ليالي وأيامي يا أحلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح حتلقينا يا أحلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح حتلقينا حننور بيكي ليالينا ونقدم أرواحنا هدية حننور بيكي ليالينا ونقدم أرواحنا هدية بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي وبلدي بلدي يا بلدي إن كان على القلب ملوش غيرك وإن كان على الحب أستاذ محمد اسمح لي إذا الأغنية الوطنية ارتبطت بمحطات تاريخية وأحداث تاريخية عديدة في حب الوطن من هنا سؤالي لحضرتك كان شعور حضرتك إيه عندما كنت على خشبة المسرح بكل شموخ وكبرياء وهكذا يعني صدرت لنا صورة الفنان محمد ثروت وهو ما زرع أيضا بداخلنا كما كان واقفا عندما كانت تردد هذه الكلمات عاشت بلدنا أول حاجة أنا أول مرة غني على أوركسترا القاهرة السيمفوني وانضمت إليه الفرقة الماسية وكان ده الموضوع ده كله بقيادة الدكتور مصطفى ناجي وهو الموزع لهذا العمل. الحاجة التانية الثقة اللي أولاني الأستاذ عبد الوهاب وخلاني أتحمل مسؤولية عمله وهو في باريس تعاشت بلدنا الوردة الجزائرية اللي كنا عاملين دويتو مع بعض وبعدين اختلفت مع الأستاذ عبد الوهاب و الأستاذ لغى العمل تماما فأنا قلت له طب أنا ذنبي إيه أنا عايز أغني النص بتاعي رغم أن أنا كنت أشرف لو كانت طلعت معايا على المسرح وما كانش فيه خلاف بينهم سعدت جدا بتوزيع الدكتور مصطفى ناجي وسعدت أكتر بثقة الأستاذ عبد الوهاب أن أنا نفذ وهو مش موجود والتسجيل اللي أنت هتذيعيه للناس وحيسمعوه لازم يعرفوا أنه هو لايف حي وده علشان نسجله كده ونطلع أنا الليلة دي ما نمتش قبلها بيومين وانا حغني عشان تقولي لي هات النوم انا ما كانش في نوم بيجي لان دي يعني اكون او لا اكون في هذه الحفله حفله قاعد فيها رئيس الجمهوريه الرئيس مبارك وقاعد فيها انظار مش اقل من 50 مليون لانها على الهوا ومعايا اوركسترا القاهره السيمفوني والفرقه المسيه وكانت في عقبات كتير جدا جدا جدا في سبيل خروج هذه الاغنيه لأنه المخرج بتاع الحفل بقى يصرخ ويقول لي طب انت طلعت بالعدد ده على المسرح في الاستراحة وعايزين بقى ننزل لأن الحفلة مكملة وراك هنزل ازاي العدد ده يطلع كبير. من المسرح ازاي ويزعق انا مش عارف اعمل ايه انا قلت له ربنا حيبعت الحل استاذ ممدوح الليسي رحمه الله ده راجل مش هيجي تاني لعلمك هو كان واحد اللي هو الأستاذ ممدوح الليسي كان بيعمل مسلسلات وأفلام تلفزيونية وأوبريتات وحفلات أكتوبر واللي انت عايزة تقوليه هو الوحده هو الوحده لأني بقى بموت هعمل ايه يعني ويكلمني الأستاذ بقى بقوله مش عارف يا أستاذ عمل ايه هو عنده منطق المخرج عنده منطق بيقول أنا طب انت طالع معاك 250 كورال وعازف ينزلوا ازاي من على المسرح قدام رئيس الجمهوريه فبصيت للاستاذ ممدوح الليسي قال لي يا عم بصيت ربك فرجها سعاد حسني هتغني على ستاره هتنزل قدامكو بعد ما تخلص انت هتغني دولا مين وبامبي او الدنيا ربي حاجه او كلتها الى الله فكانت من عندك ما اقدرش اقول لك انا يعني شعوري كان ايه لا لا لا لا ده عاشت بلدنا دي قصه حدوته وفي نفس الوقت إلى الآن أنا لما بسمعها نفسي أنا بتخض حتى هذه اللحظة؟ بتاخدني والبلد تستاهل أكتر من كده والله صدقيني مصر اللي مديانا شخصيتها في دمانا وتاريخ عالي المكانة فخر الجيل بعد جيل خلتنا ألفة عصري لو ما اتولدت مصري لتمنيت أبقى مصري أبقى مصري من شعبها الأصيل مصري اللي مديانا شخصيتها في دمانا وتاريخ عالي المكانة المكانة فخر البعدين خلتنا ألفة عصري لو ما اتولدت مصري لتمنيت أبقى مصري أبقى مصري من شعبها الأصيل ده لولاها كان يبقى ما فيش حضرة اليوم ده بتعيش لو كنا عنها ما نحكيش تتحكى عنها الأيام ده لولاها كان يبقى ما فيش حضرة اليوم ده بتعيش لو كنا عنها ما نحكيش تتحكى عنها الأيام والحاضر بزمن موصول روح موجودة على طول روح مصر الخلدة بتقول أولادي بنات الأهرام والحاضر بزمان موصول روح موجودة على طول روح مصر الخلدة بتقول أولادي بنات الأهرام هي صورة ماضينا هي الحاضر لينا صورة ماضينا هي الحاضر لينا هي الغربة هي بعدينا هي هي هي هي مصر هي من الزمن الجميل دعني أعترف أنني كنت أحد الكورال المشترك في إحدى الحفلات المدرسية في أغنية عاشت بلدنا، لكن أيضا كانت من ضمن الأغنيات اللي كانت بتتخلل الحفلات المدرسية كانت كل بلاد الدنيا جميلة، ولأن حضرتك طعمت هذا بكورال الأطفال فكان من باب أولى أن تكون على رأس الحفلات المدرسية في كل المناسبات الوطنية المدارس كانت الحقيقة بتفعلها. وجود حضرتك بهذا الشكل وبهذه الفكرة بأن يكون الكورال من الأطفال وبهذه السهولة واليسر اللي حضرتك بتوصل للرسالة، كنت في شدة استراحة في زراعة الانتماء منذ الصغر. لازم أحيي برضو هنا علشان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، السيد صفوت الشريف الحقيقة كان وراء كل فكرة لها قيمة، وكان وقتها أعياد الطفولة فكان يقول لي تحب تعمل إيه، عمره ما فرض علي حاجة، فأنا اخترت أن أنا أخاطب الولاد باللي أنا تربيت عليه، يعني بالأغاني اللي غنيتها عند أبلة فضيلة وعند ماما سميحة. فكتب الأبنودي الله يرحمه كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا، وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا، إحنا ولاد النيل بنحب الحياة حتى على القليل نشكر الإله، ده الوطن عبادة والوطن صلاة لا لا لا. والحقيقة كانت ناجحة جدا جدا جدا. وبالفعل أقول لك مفاجأة، كانت السيدة ياسمين الخيام عاملة حفلة في هي تبعها مدارس في 6 أكتوبر كانوا بيغنوا كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا، أكتر من حوالي 300 طفل وطفلة. فواحد شاب كده جميل قال لي يا أستاذ محمد أنا كنت وراك في الأغنية دي وهي بتتعمل النهاردة بنتي على المسرح. الله يعني خليكي مطرحي. طب عايزة إيه؟ عايزة إيه من الدنيا إذا كانت في الرسالة وصلت وخلاص؟ يعني أي عائد بقى جنبها مادي معنوي أيا كان ولا يقارن أبدا بالكلمتين اللي قالهمني هذا الشاب. الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا ولاد النيل بنحب الحياة حتى على القليل نشكر الإله احنا ولاد النيل بنحب الحياة حتى على القليل نشكر الإله ده الوطن عبادة والوطن صلاة ولا لا لا لا لا لا لا لا لا كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أحلى الأوطان أغلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أغلى الأوطان أحلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أحلى الأوطان أغلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أغلى الأوطان إيه بعد إلهي ممكن أحبه زي وطني يا وطني يا أغلى الأوطان إن كان في عيوني صورة الصورة دي لوطني وإن كان في القلب كلمة الكلمة اسم وطني إن كان في عيوني صورة الصورة دي لوطني وإن كان في القلب كلمة الكلمة اسم وطني وإن كان في لساني غنوة الغنوة تقول يا وطني اسمك أحلى الأسامي وإنت نبع الحياة ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا هذه القنبلة مصر يا أول نور في الدنيا. الحقيقة حتى أدائها من الفنان محمد ثروت بيضعنا في حيرة فيها الكبرياء والشموخ والفرحة والدلال والافتخار وخفة الظل. وأنا الحقيقة لا أستطيع أن أصف هذه الأغنية، بل إن البعض عندما يتغنى بهذه الأغنية برغم إحساسه بالفرحة والشموخ يعني لا يمنع نفسه من التمايل مع هذه الأغنية بنفس الروح اللي أدها الفنان محمد ثروت. ما هذه القنبلة؟ والله ربك بيستر. مصر أول نور في الدنيا شق ظلام الليل كانت اختبار قاسي جدا بعد أغنية جامدة جدا لها مصريتنا. ما الأستاذ عبد الوهاب علقك في النجاح فدلوقتي عمل مصريتنا وخلاص نجحت نجاح ساحق. طب هتعمل إيه بعد مصريتنا؟ ربنا بعت كلام على لسان الأبنودي يقول النور من هنا والخير من هنا. ليه أسكت أنا وما أقولش وعيد؟ دمانا لهب ولبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. أول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، أول زرع انتي اللي زرعتي وأول خط انتي اللي رسمتي وبنيتي الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو ملتي كده الدنيا تميل. قبل ما أعمل الأغنية دي كنت مش هشارك في حفلة السنة لأن ما كانش عندي حاجة فعلا تطاول مصريتنا. لا لا لا صعب. فخرجت بهذه القنبلة فندم. ده مصريتنا الأستاذ أبو هاب كانت بتتذاع في اليوم 30,000 مرة وحول مزيكتها المزيكا كمان من غير غنى، بقت تتزع مزيكا وتتزع أغنية. فخلاص كانت مقرر وعملها شريط وقتها، وبالتالي مأزق لغاية ما جه الأبنودي وكتب ده. وجوه بقى: يا عروسة النيل يا سمرة، يا أصيلة يا أبية، أنت مهما يقولوا عنك وردة الأمة العربية. وكان في مقاطعة عربية، خلي بالك، يعني في هذا الوقت كانت كل الدول العربية مقطعانة في قلوبنا: نصونك عمرنا منخونك، ونقدم روحنا في ضي عيونك. ده مش صوتنا، ده صوت شعبنا، ده صوت شعبنا أبو قلب نبيل. بعتني أنا أقول من هنا بكل الغنى وبحس جميل: مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، احسبي عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، احسبي عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، احسبي عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. النور من هنا والخير من هنا، ليه هسكت انا وما اقولش وعيد؟ بما انا لها قلوبنا دهب، وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا، ليه هسكت انا وما اقولش وعيد؟ بما انا لها قلوبنا دهب، وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول زرع انتي اللي زرعتي، واول خط انتي اللي رسمتي، وبنيت الدنيا وهندستي، وخلقت الطب وطببتي. ويحكي الحجر حكاية بشر، تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى، لو مهدي كده الدنيا تميل. مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، احسب يا عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، احسب يا عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. اسمح لي، وأنا عادة عندما يكون نجم المحروسة الذي أكن له كل تقدير واحترام معي في السهرة، دائما أراعي ليس فقط تاريخه واحترامي لهذا التاريخ، ولكن أيضا مشاعره. ولكن اسمح لي أستاذ محمد، لماذا وقد برعت في كل الألوان الغنائية بلا استثناء إلا أنك لقت بمطرب الرئيس، لماذا صنفت برغم نجاحك؟ هل اخترت أم سعيت؟ أم حرصك الشديد على التواجد في كل مناسبة وطنية هو من كان وراء هذا اللقب؟ برضو السيد صفوت الشريف حي يرزق، أنا لم أسعى لكي أكون في أي حفل، لأني ما كنتش أقدر أعمل كده، ما عنديش من القدرة والاتصال أن أنا أكون موجود. لكن اللي بدأ بالأرض الطيبة، ثم ترشيح السيد صفوت الشريف لمحمد ثروت لأغنية بلدي. فأنا قلت له: ايه رأي حضرتك لو احنا عملنا دويتو انا وهاني شاكر؟ قال لي: شوفوا لو وافق انا ما عنديش مشكلة. فنجحت بلدي، ثم اختارني الاستاذ عبد الوهاب السنة اللي بعدها لمصريتنا. كتير من الناس قالوا انه تربطوا صلة قرابة بالرئيس مبارك، ولكن حقيقة الامر انه انا ما شرفتش بهذه الصلة، لانه يعني لا ادعي ان انا من اقاربه. اولا هو سيادته من محافظة المنوفية وانا محافظة الغربية، وأنا يعني يسعدني أن أنا لو كان قريبي كنت أقول. يعني هذه الإشاعة ابتدت تنال من أنه مبرر نجاح محمد ثروت أنه هو مطرب الرئاسة. لازم. هل كسبت أم تأذيت من هذه الإشاعات؟ والله أنا عايز أقولك على حاجة، ما أقدرش أقول أن تأذيت، لأن أنا يمكن ده كان حافز لي أن أنا أخلي المهندس ينشط. هو الحقيقة الأغنية الوطنية اللي أنا اتكيت عليها قوي استغلها بعض الناس اللي هم عايزين يعني يحجموا محمد ثروت شوية، وقال لك ايه ما خلاص هو بقى تخصص في اللون الوطني ده تجيبه في العاطفة يعمل ايه ولا خلاص بقى يعني كنت بعمل افراح وكنت بقى فبقوا يعني ايه يبتدوا يقودوا المشوار بمبرر غريب جدا انه ده عنده اغاني وطنية. طب من عندي اغاني عاطفية وعملت وقتها مسلسلات بس طول الوقت لان النجاح كان صارخ جدا. وهقول لك على شيء هو اللي ثبت هذه الاشاعة عند الناس ان الرئيس مبارك كان بيبقى مبسوط جدا في هذه الاحتفالات وكان بيخرج عن البروتوكول العادي ويشاور لي عشان انزل اسلم عليه. فاعتقد ان ده كان لا يروق البعض. لكن في النهاية عايز اقول لهم لو كان رئيس الجمهورية في الوقت ده نظر لهم نظرة حتى واحدة لكانوا اسعد السعداء. استاذ محمد اسمح لي، لن نستطيع أن نتوقع أبدا أن بلاد الحب أو هلا هلا هلا رائعة عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليه وبهذا الصوت الرائع من الفنان محمد ثروت كانت وراءها كواليس قبل أن تخرج إلى النور بكل هذا النجاح والتميز. سنة 89 بدأت العلاقات العربية تعود إلى مصر، يعني كان لازم نحتفل فعملنا أوبيرات. كان في من هم مشهورين على مستوى الدول العربية، منهم مجد الرومي، منهم سعدون جابر، ناس من فلسطين، ناس من المغرب العربي، لطيفة، سميرة سعيد، كتير، حاد محمد عبدو أعتقد أو طالم الداح، فالأستاذ ممدوح الليسي برضو وراء كل هذه. فالأبنودي عمل لي كلام ما كدبش عليكي، فبصيت فيه قلت له ايه ده؟ قال لي ايه؟ قلت له لا الكلام ده مش هغنيه. قال انت هتشتغل لي؟ هو ده اللي موجود، هو ده اللي عندنا تعبته. قلت له بص اما اقول لك على حاجه هنتخانق مع بعض. فدخل الاستاذ ممدوح الليسي قال له مزعل محمد ثروت، قال له اشتغل لي بقى محمد ثروت وقول له انا مش عاجبني ازاي وحاجات كده. قلت له يا استاذ عبد الرحمن انت اللي قايل مصري اول نور في الدنيا، وانت اللي قايل بلدي، وانت اللي قايل كل بلد الدنيا جميله، انا هغني اللي انت كاتبه ده مش مغني. فقال له ما تزعلش محمد ثروت. راح الابنودي ورجع قال الاتي: لو قالوا الحب هقول الحب بلادي، وان فرحه مصر يكون اجمل اعيادي. هلا هلا هلا هلا ما تهز هلالك، يلا قولك لاحباب من بعد غياب والفرح يدوم ان شاء الله. الكوبليه الاولاني بقى عجيب الشكل، كان قبل السودان ما تنفصل، انفصلت شمال وجنوب. فالأبنودي يقول لك ايه: لمصر قلب طيب وغير كل القلوب، وشمس مصر دايما ما تعرفش الغروب، المسلم والمسيحي في حبها يدوب، وما عندناش حكاية شمال ولا جنوب، علشان ده الشعب فيها غير كفة الشعوب. هلا هلا هلا هلا. الكوبليه التاني غريب جدا، بيقول انا مصري قبل ما أكون عربي، وأنا عربي قبل ما أكون مصري، واشهد يا زمان أنا مصري وعاشق لبلاده وبيخلق تواريخ أعياده في كل أوان. فأنا توقفت عند كلمة وبيخلق تواريخ أعياده، قلت له ده أنت جبار يا أبنودي. وفعلا الإنسان لو عاوز يخلق تواريخ لأعياده هيخلقها. طبعا حاشا لله أن يكون هناك خالق غير الخالق، صفة المولى عز وجل، لكن كلمة وبيخلق تواريخ أعياده كلمة كبيرة قوي. وأنا على فكرة خدتها في حياتي، لما الدنيا تقفل والضيق أفتعل أي حاجة، أخلق مناسبة، أخلق حالة، أخلق حكاية. هو ده وبيخلق تواريخ أعياده. لما تقعي وتنكسري اخلقي أي حاجة تقومك، لما تحسي باليأس اخلقي أي حاجة تحسسك بالأمل بالتفاؤل. هو ده معنى وبيخلق تواريخ أعياد. اللي بعدها كمان غريب قوي، يقولك يوم ما اختارها القدر بالأرض والبشر وقال لها تكوني جميلة في الصور، وقال لها وهبتك النيل أبو الشجر وناس ليهم إرادة لا تلين ولا تنكسر، وقال لها تكوني زعيمة في كل عصر وتدافعي عن ترابك دايما وليك النصر، ودور في الأسامي وحب اسم مصر. لمصر قلب طيب وغير كل القلوب، وشمس مصر دايما ما تعرفش الغروب. لمصر قلبي طيب وغير كل القلوب. وشمس مصر دايما ما تعرفش الغروب. المسلم والمسيحي في حبها يدوب. وما عندناش حكاية شمال ولا جنوب. المسلم والمسيحي في حبها يدوب. وما عندناش حكاية شمال ولا جنوب. وعشان ده الشعب فيها غير كفة الشعوب. المسلم والمسيحي وعشان ده الشعب فيها غير كفة الشعوب. هلا هلا هلا هلا ما تهز هلالك يلا. هلا هلا هلا هلا ما تهز هلالك يلا. قولك الأحباب من بعد غياب. قولك الأحباب من بعد غياب. والفرح يدوم إن شاء الله. هلا هلا هلا هلا ما تهز هلالك يلا. قولك الأحباب من بعد غياب. قولك الأحباب من بعد غياب. والفرح يدوم إن شاء الله. والفرح يدوم إن شاء الله. قلتها ولازلت أقولها أنك كنت على رأس الفنانين الذين قادوا وشكلوا وجدان أجيال منذ الطفولة وحتى الشباب. هذه حقيقة. صاحب الصوت الأرستقراطي الفنان الكبير محمد ثروت حقيقة أقولها بنيابة عن جيلي وأجيال سبقتني وأجيال لحقتني. شكرا جزيلا لك. شكرا على تكوين هذا الوجدان. شكرا على احترامك لمشاعر هذه الأجيال. وكل الشكر والاحترام لهذا الصوت القوي الذي دائما ننتظره لهذه القوة ولهذه الاستمرارية. بشكرك وبحييك كإذاعية يعني أتمنى لها كل التوفيق ومستقبل باهر. وأنا عارف إن شاء الله أنك أنت دايما هتبشريني بخطوات واثبة ناجحة. وأقول لك أنت بنت الإذاعة، الإذاعة المصرية اللي يشرف أي إذاعي الانتماء إليها وأي إعلامي الانتماء إليها. إذاعة مصر العربية اللي شكلت وجدان المنطقة كلها. إذاعة مصر اللي علمت إعلامي المنطقة كلها وحتى إفريقيا. وعمر مصر ما هتبقى قزم لأن هي ربنا خلقها عظيمة، عظيمة فعلا ومحروسة بعناية الله. أكرر شكري واحترامي للفنان الكبير محمد ثروت. شكرا لك يا فندم. وشكرا للسادة المستمعين. وأتمنى أني أكون يعني قدرت أسعدهم في هذه الدقائق أو في هذا الوقت. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.